لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة بين الأذان والإقامة. عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ثلاث مرات قال ذلك، ثلاث مرات: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: ثم قال في الثالثة: لمن شاء. هذا حديث متفق على صحته. عبد الله بن مغفل المزني كنيته أبو زيد، وقيل أبو سعيد، وقيل أبو عبد الله. نزل بالبصرة ومات سنة 57. قال الخطبي: أراد بالأذانين الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر كقولهم الأسودان التمر والماء، إنما الأسود أحدهم هو التمر، وكقولهم سيرة العمرين يريدون أبا بكر وعمر. ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة، لأن الأذان في اللغة الإعلام، فالأذان إعلام بحضور الوقت، والإقامة أذان أي إعلام بفعل الصلاة. فيستحب ركعتين بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات. الصيغة. فهي أذان. نعم. باب أذان المسافر، أي مشروعية ذلك والأمر به. عن مالك بن حويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. هذا حديث صحيح، رواه محمد، يقصد البخاري رحمه الله. هذا صريح في الأمر بالأذان للجماعة ولو كانوا مسافرين. إذا سافرتما فأذنا وأقيما، هذا دليل على وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، وكذا وجوب الإقامة على الصحيح أنها أيضا فرض كفاية. وليأمكما أكبركما دليل على وجوب الجماعة، لأن الأوامر للوجوب أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى قال أبو سليمان مالك بن حويرث: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا معنى فأذن وأقيم، أي لؤذن لكم أحدكم، فإنه فرض على الكفاية. هذا حديث متفق على صحته. عموما ليأمكما أكبركما، لأن دول كانوا أسلموا في نفس الوقت وحفظ نفس الحفظ. ليأمكما أكبركما سنا، لأنه ليس هناك وجوه أخرى للمفاضلة، حافظين نفس الحفظ وتعلموا نفس التعليم، مفيش أعلم بالسنة، وكله أسلموا في نفس الوقت، فالواجب أن يأمهم أكبرهم سنا عند ذلك. قلت: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر. قال الشافعي: وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر، وإنما قال ذلك لأن السفر يؤثر في تخفيف العبادات كما أثر في إباحة القصر والفطر والجمع. وقال أصحاب الرأي: تركه في الحضر أخف منه في السفر. وذهب بعضهم إلى أنه يقيم فقط في السفر، لأن الأذان لجمع الناس وهم في السفر يكونون مجتمعين. وكان عبد الله ابن عمر لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير، فينادى بالصلاة ليجتمع إليها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وفيه أيضا عن عبد الرزاق بإسناد صحيح في الفتح كلامه عن ابن عمر أنه كان يؤذن بالصبح في السفر أذانين. السنة حق أن تتبع. هذا أثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، وظاهر أنه رأيه. يقول: إنما التأذين لجيش ركب عظيم عليهم أمير، فرجلان فقط أمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن ويقيم، قال: أذنا وأقيما، يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فكيف يعني يقال هذا الكلام؟ قال إذا سافرتما. الصحيح وجوب الأذان في السفر كما أنه يجب الحضر، ووجوب الإقامة كذلك، وهذا هو الصحيح، هو قول بعض الشافعية وأهل الظهر. وقال كان يقول أي ابن عمر إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. قول الصحابي إذا خالفه صحابي مثله لم يكن حجة، فكيف إذا خالف ما هو أعلى من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التخصيص لا يصلح، خصوصا أن القصة ليست في جماعة لهم أمير ولا إمام يجتمع عليه، إنما هم رجلان وأمرهم النبي عليه السلام بالأذان والإقامة. فالصحيح أن الأذان والإقامة في السفر مشروع، وهو لذلك قول جمهور العلماء أنهم يختارون الأذان في السفر خلافا لابن عمر. وقول كان لا يؤذن، يقول كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا الصبح، هذا رأي. أي ما كان، ما فين الدليل في الصحيح؟ اشمعنى الصبح؟ ما فيش دليل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أمر رجلين فقط أن يؤذن ويقيم. باب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، يعني مشروعية جعل أذان سابق على طلوع الفجر، وهذا لا يعني ترك الأذان عند طلوع الفجر، مع أن عدد كثير من العلماء أن يحتجوا به بأن جميع الأوقات يجب أن يؤذن لها في وقتها إلا الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن له قبل وقته، وهذا خلاف ما ثبت في الأحاديث، فإن الأحاديث التي احتجوا بها دليل على ولود أذانين للصبح، أذان قبل الوقت لإيقاظ النائم ورد القائم، وأذان في الوقت هو الذي يحرم به الطعام وتحل به الصلاة. وليس في شيء من الأحاديث مطلقا أنهم كانوا يكتفون بأذان واحد قبل الوقت، ليس هذا في شيء من الأحاديث. فالأذان للصبح قبل طلوع الفجر المقصود به على الصحيح أنه أذان مستقل بخلاف الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. إسناده صحيح ومتصل، وهو في الموطأ مرسل لكنه متصل. وبنفس الإسناد قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. حديث متفق عليه، هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، أيضا متفق على صحته. في رواية مسلم، في رواية مسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إذا لم يكن بينهما فصل طويل كما تعودوا عليه في الحرمين أن يكون فصل من الساعة وربما نحو ساعة بالضبط، هذا ليس بالفصل اليسير الذي ينزل ويصعد على البيت أو سطح البيت الذي كان يؤذن عليه. عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق، متفق على صحته. أراد بالمستطير المنتشر، يقول كان شر، قال تعالى كان شره مستطيرا يعني منتشرا، المنتشر المعترض في الأفق، إنه يبص إلى جهة الشرق يلاقي نور بالعرض، بخلاف المستطيل ده يلاقي نور يعني طالع في جزء من السماء فقط. يقول ذنب السلحان، ذنب الذئب، انه يكون فيه زي شعره بيضة وسط ديل اسود، فهذا ليس بالفجر الصادق. الفجر الصادق هو الفجر الذي يظهر ضوء عند مشرق الشمس معترض في الافق، يملأ الأفق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الفجر نوعين، فجر كاذب هو الفجر المستطيل باللام، وهو لا يحرم الطعام ولا الشراب لأنه ليس طلوع الفجر. وأما الفجر الصادق فهو الذي يحرم الطعام والشراب، لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. إن بلالا يؤذن بليل، فإذا الأذان الأول من الفجر لا يحرم الطعام ولا الشراب ولا تحل به الصلاة، وكذا الفجر الكاذب الذي كذبنا بالسرحان. قلت فيه دليل على أن أذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر ولا يعيد، وهو قول مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال قوم لا يحسن ويعيد بعد طلوع الفجر، وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة. رغم عادة يعني أن أهل الأثر يعني هم الذين يتمسكون بما دل عليه الحديث خلاف أهل الرأي، فإن أهل الرأي هم الذين أخذوا بظهر الحديث في هذه المسألة، فقول أبو حنيفة والثوري هو الصحيح. يقول أما سائر الصلوات والجمعة فلا يحسب أذانها قبل دخول أوقاتها. روي عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس، إذا دحضت إذا زالت إذا مالت، رواه مسلم. وكان تمامه ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حينها. قال مالك لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فلم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وليس في هذا أنهم كانوا لا ينادون نداء آخر. قلت ويستحب أن يكون مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل الفجر والآخر بعده، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان وأقرع سعد ابن أبي وقاص بينهم. هذا في المنافسة في الخيرات، قصة سعد كانت في القادسية. قلت والفجر فجران الكاذب والصادق، فالكاذب يطلع أولا مستطيلا يصعد إلى السماء، تسميه العرب ذنب السرحان، السرحان هو الذئب، ذنب الذئب بتاعه يكون في زون خط أبيض في وسط الثوب، فبطلوعه لا يدخل وقت الصبح ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ثم يغيب ذلك فيطلع الصادق مستطيرا معترضا ينتشر في الأفق، فبطلوعه يدخل وقت صلاة الصبح ويحرم الطعام والشراب على الصائم. وإذا أذن رجل فهو أولى بالإقامة، وإذا أذن اثنان فأولهما أذانا أولاهما بالإقامة. أولهما أذانا هو يبقى في الفجر أنه مؤذن ليؤذن، رغم أنه الأولان أن بلال هو الذي كان يقوم الصلاة، مع أنه بلال كان يؤذن بليل. روي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. أي ضعيف في إسناده ضعف. لا هي حاجات يقول والعمل عليه عند اكثر اهل العلم ان من اذن فهو اولى بالاقامه. الكلام ده ماخوذ من ان بلالا كان هو الذي يقيم. يقول ان بلالا كان لا يؤذن، كان يؤذن الظهر اذا ضحت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا معروف ان بلال هو الذي كان يؤذن ويقيم. وروي ان عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في المنام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. خرجه أبو داود وأرضه إسناد ضعيف. وهذا دل على يعني عدم ثبوت هذا. قال مالك إقامته وإقامة غيره سواء، يعني يجوز أن هو يقيم غيره. قال لا، قال الزيلعي لا يستحب لمن أذن أن يقيم عندنا وعند مالك، عند الحنفية وعند المالكية يقول لا يستحب، يعني كده وكده، لو هو أقام ماشي، لو غيره أقام ماشي. أجل مقيم؟ آه نعم ده على الوقت، بس لكن مش لازم مقيم. وقال الشافعي وأحمد يستحب، وده الصحيح، أن الأمر المعتاد أن بلالا كان هو الذي يقيم الصلاة، فالمستحب أن يقيم من أذن بفعل بلال في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. باب الأذان للفائدة والإقامة لها، أي مشروعية ذلك. عن أبي سعيد قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب هويا من الليل حتى كفينا، أي كفاه الله أمر الأحزاب، وذلك قول الله سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها أيضا كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. الحديث رواه الشافعي في المسند وأخرجه أحمد والنسائي في الأذان والبيهقي وإسناده صحيح وصححه ابن حبان وغيره. هذا يدل أن الصلاة إذا فاتت عدة صلوات يؤذن الأولى ويقيم لكل صلاة كالمجموعتين، فإنه إذا جمع الصلوات أذن الأولى وأقام لكل واحدة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وأقام وصلى المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين. وهذا يدل على أنه أقام لكل صلاة وأذن الأولى وأقام. قلت وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله قال قال عبد الله إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. رواه الترمذي وأحمد والنسائي ورجاله ثقات إلا أنه انقطع لكنه كشاهد لما قبله. قال أبو عيسى ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه في انقطاع ده، ومثل هذا يجبر بالرواية الأخرى عن أبي سعيد، وهو دليل على يعني استحباب أو وجوب ترتيب الفوائد، وهذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك عذر يسقط الترتيب. فالأصل إن هو الصلاة الفائتة بعذر كنام عن صلوات أو نسيها فاستيقظ أو تذكر فيصليها مرتبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إلا أن يكون هناك عذر كأن تحضر الصلاة في المسجد مثلا فيصلي الصلاة التي أقيمت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أيوة بعد كده يرتب اللي هو يقدر يرتب. ومعلوم أن هذا كما ذكرنا كان قبل صلاة الإيه؟ قبل مشروع صلاة الخوف، أنه كان يصلي بطائفتين أو رجال أو جبان، حتى يعني الأمر ده غير مشروع حاليا، بمعنى أن الإنسان حتى لو كان القتال على أشده صلى ركعة واحدة مستقبل القبلة أو غير مستقبليها على أرجلهم أو على مراكبهم أو ماشيين أو واقفين على أي حال يصلوا ركعة واحدة، الصلوات كلها تصبح ركعة، يعني كل صلاة تبقى ركعة واحدة، كما قال ابن عباس فرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وهذا عند شدة المسافر، وإذا أمكن يكون طائفتين طائفة تصلي وطائفة تحرس فيصلون صلاة الخوف كما وردت الهيئات المختلفة. علي بن شهاب لا إذا عجزوا ممكن بعضها فيها ركعة واحدة مع الإمام، وبعضها إذا عجزوا عن الإمام لشدة القتال صلوا على أي حال. ليه؟ إذا كانوا قادرين على الطهارة تطهروا بماء أو بتراب، وإذا عجزوا تسقط الطهارة. لا مطلقا ده عند شدة البعد، لكن هي أصلا في صلاة خوف إن هو بيصلي بطائفة وطائفة تحرس، ده ركعة مع دول وهم يقضوا ركعة وبعدين ركعة مع التانيين وهم يقضوا ركعة، أو لها كيفية أخرى، أو مع دول ركعتين ودول ركعتين نافلة، عن ابن شهاب عن سيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عمرس. أسرى يعني إيه؟ مشى ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده أي أمشاه ليلا. عرس يعني نزل ليستريح في آخر الليل. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، احرس لنا الصبح. الدليل على يعني الإنسان ينبغي إذا خاشي من شدة التعب أن ينام، أن يوكل من يوقظه للصلاة، والجماعة عليهم أن يفعلوا ذلك. قال ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، حرس بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر. قاعد استند كده وهو بيبص على جهة إيه؟ الشرق عشان يشوف الفجر أول ما يطلع. فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال. فقال بلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، أقصد ربه عز وجل هو الذي اعتذر رضي الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم، اقتادوا الرواحل، فاقتادوا شيئا يبتعدوا عن هذا الوادي الذي حضرته حضره الشيطان فيه. يبقى الشيطان قاعد فيه. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى له الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا، وروي مسندا، رواه أبان العطار عن معمر مسندا، فقال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال الزرقاني في شرح الموطأ وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ وقد تبين وصله، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. ورواية الإرسال لا تضر في رواية من وصله، لأن يونس الذي وصله من افتقاد الحفاظ احتج به الأئمة الستة، وتبعه الأوزاعي وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر. هذا ظاهر جدا. والرواية في أمر بنا فأذن وأقام في صحيح أبي داود في سنة الإسناد والإسناد صحيح. وقال هذا حديث صحيح أخرجه مالك، أخرجه مسلم، ولم يذكر الأذان. رواه أبو حازم عن أبي هريرة وقال ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى. بعضها طالما ثبت الأذان في حديث صحيح فواجب العمل به لأن زيادة الثقة مقبولة. يبقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإقامة بالأذان الأول وبعدين صلى ركعتين هما السنة النافلة اللي هي قبل الصبح. إذا الفائتة لما تفوت لنوم أو نسيان يبقى إيه؟ يبقى يقضي معها سنتها الراتبة السنة المؤكدة، إذا فاتت تقضى أيضا ولو بعد طلوع الشمس. وقوله ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه انتبه، وقالوا أفزعت الرجل من نومه ففزع أي أنبهته فانتبه. قال الخطبي عرس التعريس النزول لغير إقامة، نزول للرحلة. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، يعني كانوا تعبانين فطلبوا أن يستريحوا، فقال أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا. الدليل على أن الرسول كان يخشى أن تضيع عليه صلاة الصبح عليه مع شدة التعب. ده دليل أن الإنسان إذا كان وصل به يعني الرغبة في النوم ويخشى أن يعني في آخر الليل إذا نام أن لا يستيقظ، فالأفضل له أن إيه؟ أن يظل مستيقظا، أو أن يجعل هناك من إيه؟ من يوقظه لأجل خطر إضاعة الصلاة. هذا أمر يعني ما أخطر، يعني هذا الأمر في تهاون فيه، يعني خصوصا في ليالي الصيف القصير الناس تبص تلاقي بعد العشاء دخلنا في الايه في الليل بسرعه ونصف الليل وبقي على الفجر اللحظات، فاما ان يوجد من يوقظه أو يعني يظل مستخدم تحديدا الشيء عشان قالش إن شاء الله سبحان الله لعل هذا من ضمن الأسباب. قال وأسند بلال ظهره إلى راحلتي فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حارب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى. هذا حديث صحيح رواه البخاري في التوحيد وفي المواقيت. في التوحيد باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة. الجيش ماشي ممكن إيه بعض ماشي قريب بعض ماشي بعيد. فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية يسيرا ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت. بعض من لا يعلم افتكر ان الكلام ده معناه انه يصليها في ايه معاها في تاني يوم. لا ومن الغد للوقت معناها يصليها تاني يوم في ميعادها الصحيح مش ان هو عشان صلاها النهارده بعد شروق الشمس يبقى بعد كده يصليها بعد شروق الشمس. لا ده من الغد للايه للوقت مش هيصليها مره تانية لو صليها اذا ذكرها وليس لها كفاره الا ذلك. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم. وقوله من الغد للوقت قال الخطبي لا اعلم احدا من الفقهاء قال بها وجوبا ويشبه ان يكون الامر بها استحبابا ليحرز فضيله الوقت في القضاء. ده خطا في يمكن منهم بلا شك. قلت يحتمل ان يكون معنى قوله من الغد للوقت اي يصلي صلاه الغد ولا حتى استحبابا. لا ما هو اصلا ما فيش صلى مرتين عشان كده بيقول ما فيش ولا احد الفقهاء كلام الخطابي يدل على خطا فهم هو للايه للحديث ده. يقول معناه ان ما بعد الوقت عند النوم وقت لهذه الصلاه دون صلاه الغد فليصلي صلاه الغد في وقتها المشروع. ده التفسير الصحيح طبعا. وقوله فضرب على اذانهم كلمه فصيحه من كلام العرب معناه انه حجب الصوت والحس ان يدخل اذانهم فينتبهوا. ومنه قوله سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلت الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس إذا أديت في أوقاتها والأذان من شعائر دين الإسلام فلو اجتمع أهل بلد على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. لا يؤكد أن الأذان فرض كفاية لأنه لو كان يقاتلهم على النافلة لو النافلة لا يوجد عقاب عليها. لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغير عليهم حتى يصبح فينظر فإن سمع أذان كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وإذا صلى بلا أذان ولا إقامة حضرا أو سفرا فلا إعادة عليه عند أكثر أهل العلم. يعني إذا قلنا بوجوب الأذان أو الإقامة فليس ذلك لأنها شرط في صحة الصلاة بل ليست شرطا أقصاها أن يكون ترك الإيه؟ الواجب. وعند الجمهور طالما لا تجب الإعادة فتكون مستحبة لكن الصحيح أنها واجبة وليست شرطة. يقول وقال عطاء ومجاهد في من نسي الإقامة أنه يعيد الصلاة. وقال الأوزاعي من نسيهما فإن كان في الوقت أعاد وإلا فلا. قلت اختلف أهل العلم في الأذان للفائتة مع اتفاقهم على أنه يقيم لها فأظهر أقوال الشافعي أنه يقيم لها وإذا فاتته صلوات وقضاهن على التوالي أقام لكل واحدة منها لحديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد ثبت في رواية في إيه؟ أنه أذن. وحديث أبي سعيد اللي هو حديث بلال ده حديث أبي سعيد أنه أذن الأولى وأقام لما بعدها فلماذا لم يقل به؟